الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتختفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح بجلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح تقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير لكل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأرض في والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور ومن وسائل الأمور كالمقاصد، احكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قول المؤلف: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين حينما يطلق فالمراد به ما يعم الإيمان والإسلام والإحسان، كما جاء في حديث جبريل لما ذكر الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان قال: أتاكم يعلمكم دينكم. وإذا أطلق عند الفقهاء أو أطلق مع الإيمان فالمراد به الأحكام، الشريعة التي هي ما يتعلق بالنظام الاجتماعي والأسري ونظام القضاء ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في جزاء الملك. والمراد بالدين في الأصل اللغوي هو الجزاء، كما قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين، أي الجزاء. والمراد هنا الشريعة، أن الشريعة في أحكامها للنوازل والوقائع وأفعال المكلفين مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. فيا ترى ما هي هذه المصالح؟ أولا، هذا البيت يعنون لقاعدة الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة كلية هي من أكبر القواعد في الفقه الإسلامي. بل إن العز بن عبد السلام يقول: إن الشريعة كلها ترجع إلى قاعدة جلب المصالح فقط، لأن جلب المصالح يستلزم دفع المفاسد. وبعضهم يقول إن الفقه الإسلامي كله يدور على قاعدة واحدة: جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. فما هي هذه المصالح وما هي هذه المفاسد؟ إذا عرفنا المصالح فسنعرف المفاسد. قوله: لدرء القبائح، المراد به المفاسد، المراد به والدرء للقبائح أي المفاسد. المصالح اختلف أهل العلم في تعريفها وقد تناولها القراء تناولها الشاطبي في الموافقات وتناولها العز بن عبد السلام في قواعده المعروفة المشهورة وألفت فيها مؤلفات منها نظرية المصلحة لبعض المتأخرين ومنها أيضا الأصوليون يذكرونها في باب القياس المصلحة على أنها المراد بها المصلحة ويذكرون المصلحة المرسلة على أنها دليل من الأدلة الاستدلالية. المصلحة في تعريفها هي الصحيح فيها أن نقول هي كل مصلحة تجلب رضا الله جل وعلا أو كل مصلحة تؤدي بالعبد إلى الجزاء الحسن في الآخرة وما كان من أسباب لهذا الأمر فهو مصلحة. وأيضا كل ما كان فيه جلب للسعادة في الدنيا وللراحة القلبية والبدنية في الدنيا فإنه مصلحة. ولهذا قال الشاطبي هي المصلحة الأفراح وأسبابها واللذة وأسبابها سواء كانت أخروية أو كانت دنيوية. وحينئذ تكون المفسدة هي الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها أخروية ودنيوية. والغزالي يقول إن كل ما حفظ المقاصد الخمس التي هي الدين والأعراض والنفوس والأموال والعقول فإنه هو المصلحة، وكل ما أخل بهذه المقاصد الخمس فهو المفسدة. وهذا تعريف يدخل في تعريف الشاطبي. فالحاصل أن هذه المصلحة هي كل أمر حسي أو معنوي يجلب لك فرحا أو لذة في الدنيا أو في الآخرة، والمفسدة بعكسها. مثلا بناء المساكن على وجه فيه ساعة وفيه قيام بضروريات الإنسان وكمالاته والأمور التحسينية، هذا مصلحة وإلا لا؟ أليس يجلب للإنسان فرحا؟ نعم. طيب إذن هذا مصلحة. من ذلك أيضا ما يتعلق بالمصلحة المرسلة في بعض الأمور التي يقررها أهل العلم، حينما يقولون الخياط الذي يخيط الثياب حينما نقول إنه يجب عليه الضمان إذا فرط، أليس هناك مصلحة ولا مفسدة إذا لم يفرط؟ يعني أنه لا يجب عليه الضمان مطلقا ما لم يحصل تفريط. حينما نقول هذا القول هناك مصلحة للأمة ولا لا؟ نعم مصلحة، لأننا لو قلنا بتضمينهم لقال إنني بعمل هذا سيكون لي خطأ كثير، فما دام أن هناك ضمان بمجرد التلف فإن الأمة تتعطل مصالحها. مثل المصالح الأخروية مثل حفظ القرآن، كتابة القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لو لم يكتبوه لما كان للناس هذا الخير اليوم، فهو إذن مصلحة أخروية. وهكذا فالدين كله في أحكامه مبني على المصالح وعلى دفع المفاسد، لكن هذا يحتاج إلى قيود وإلى ضوابط وإلى شروط. هذا الأمر مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني الكعبة على قواعد إبراهيم لوجود المصلحة في البقاء، خوف من ما يحصل من كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأنه قال أخشى أن يتسامع الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلا يدخل الناس في دين الله. الحدود فيها درء مفسدة فيها جل مصالح. الحدود لما تنظر إليها ثابتة بكتاب الله، مثلا السرقة، لو أنه لم يكن هناك حد لأصبح الغني فقيرا بالسرقة وتذرأ الناس إلى السرقة، ولما جاءت الحد زجر الناس فحفظ عليهم جميعا أموالهم. وهكذا النفوس لو لم يكن القتل، إذا قتل غيره لتساهل الناس، هناك مصلحة، إلى آخر ما يتعلق به. استقراء الأدلة، استقراء الشريعة، فإنه يثبت قطعا أن الشريعة جاءت لجلب مصالح ولدفع مفاسد، لكن هذه المصالح لابد من توفر شروط فيها. وهذه القاعدة للأسف أصبحت مناط لكثير ممن يتصدر الفتوى لحسك الدين باسم المصلحة. ولهذا شن أهل العلم حربا قوية على الطوفي من الحنابلة، وبعضهم كفره حينما قال بتقديم المصلحة على النص. ومن أراد التوسع في هذا يرجع كتاب الأصول. المصلحة لابد أولا أن تكون ليست مخالفة للنص، وإلا أصبحت مصلحة ملغاة. مثل ما يأتي رجل ويقول إن الزنا اليوم حرية شخصية، ولو أننا فتحنا باب الزنا اليوم أصبح الشاب يقضي شهوته وننتهي أو تنتهي أن المفاسد التي تحصل من الاغتصاب ومن ما يحصل من أمور اللواط وما يحصل أيضا من الكبت النفسي والأمراض النفسية إلى آخره. نقول هذه مصلحة ملغاة قطعا. ولهذا مثلا ما يأتي آخر يقول اللي الخمر، لماذا لا نعمل صانع ويدر على الأمور، على المجتمع بالاقتصاد، والشريعة جاءت جلب المصالح وجلب الاقتصاد للمجتمع مصلحة. نقول هذه مصلحة ملغاة، وهذه القاعدة فهمتها على غير فهمها، لأن جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح إنما يكون في ما لا يخالف الشريعة، جلب المصالح. ولهذا لما حصل من بعض الملوك في القديم أنه كان يجامع في نهار رمضان من زوجاته وإمائه، قال له بعض المفتين، قال بعض المفتين إن هذا رجل يملك الأموال الكثيرة وعنده من الإماء كثير سيعتق، وهذا أمر سهل عليه ولن يزجره ذلك. ولهذا أقول أفتيه بأن يصوم شهرين متتابعين. أصبحت هذه الفتوى وصمة عار في جبين هذا العالم لأنه خالف الحديث، وإن كان هناك مصلحة متوهمة لمصلحة الزجر. فإذا المصلحة مربوطة بعدم مخالفة النص الظاهر. ولهذا قال أهل العلم إن المصالح على ثلاثة أقسام: قسم موافق للدليل، إما نصا وإما عموما. واضح؟ فهذه ما لا شك أنها مأخوذ بها. الثانية مصلحة مخالفة للنص، وتسميتنا لها مصلحة على التنزل، وإلا فكل ما خالف الشرع فهو ليس بمصلحة، لأن مصلحة ليس هناك مصلحة محضة أو مفسدة محضة إلا في الإيمان بالله جل وعلا، وإلا في المصالح الدنيوية لا تجد إلا فيها مفسدة أصلا. إنما تسمى مصلحة محضة باعتبار الغالب. ولهذا الآن أي لذة من اللذائذ، حتى مصلحة الملك، الملك الآن ليس من أعظم المصالح ومن أعظم اللذائذ، لكن فيه مكدرات وفيه منغصات، ليس هناك يسلم من مصالح الدنيا شيء من الكدر. فالحاصل أن المصلحة إذا خالفت النص فهي مردودة وملغاة. المصلحة الثالثة هي التي لم يرد فيها نص صريح بمخالفتها، ولا تخالف قواعد الشريعة العامة، ولم يأتي دليل يوافقها، دليل خاص، إنما هي ملائمة لتصرفات الشرع، ملائمة لتصرفات الشرع. إيش معنى ملائمة لتصرفات الشرع؟ مثل تضمير الصناع الآن، الخياط مثل ما ذكرت لكم، هي ليس هناك دليل تضمينهم فيما جنت أيديهم، هذا أخذ به بعض أهل العلم مطلقا، أخذ به بعض أهل العلم مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. قلنا إذن هذا يخال مصلحة أخرى، قالوا هذا لأن علمنا بأن هؤلاء الناس أصبحوا يتسارعون للتفريط في صناعة أموال الناس، فحتى يجيدوا صناعاتهم قلنا بتضمينهم، وهذا الحنفية الكلام ولبعض المالكية، قلنا بتضمينهم لمصلحة حفظ أموال الناس، وجنس حفظ أموال الناس ملائم للشرع. لهذا جاءت الأدلة الكثيرة على حفظ أموال الناس. مثل ذلك أيضا حفظ القرآن، حفظ كتابة القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، الجمع ملائم لتصرفات الشرع. أيضا حفظ كتابة الحديث، والأمثلة كثيرة. الشرط الثاني في المصلحة أن يكون المقرر لكونها مصلحة هم علماء الشرع وليسوا علماء العلوم الدنيوية. مثلا أهل الاقتصاد الآن اليوم يقولون إن الربا ضرورة اقتصادية كما يكتب بعضهم، ويقولون إنها من المصالح التي تقتضيها الأمور الاقتصادية للمجتمع. نقول هذه نظرة ليست نظرة شرعية، ولهذا لا نسمي هذه مصلحة ولا تدخل في القاعدة عندنا، لأن المصلحة هو ما سماه علماء الشرع مصلحة بعد سؤال أهل الخبرة، وهذا علم تطبيقي يؤخذ به من جهة علماء الدنيا، ولكن من جهة أخرى يؤخذ برأي علمي علماء الآخرة الذين هم علماء الشريعة. والأمر الثالث، ولهذا أيضا مما يكتبه بعض من علماء الدنيا علماء الاجتماع، يقولون إن هناك مصالح في جمع الجنسين الذكر والأنثى إذا كانوا صغارا. لماذا؟ قالوا لأن الجنس يألف، هما جنسان فيألف كل إلى الآخر، فإذا نشأ وأصبح شابا وتزوج أصبح ألوفا لهذا الجنس، هذه مصلحة عندهم. أيضا يقولون بدل أننا نجعل لهذا مدرسة وهذا مدرسة فهناك مصلحة اقتصادية. أيضا ما يتعلق، يقولون إن المرأة حينما تدرس الصغار يكون أرفق بهن، ونفوس الصغار تحتاج إلى الرفق واللين. نقول هذه وإن كانت مصلحة في نظركم لكن ليست بمصلحة في نظر علماء الشريعة. وهذا الشرط استطاجع للشرط الأول ألا يكون مخالف لدليل الشرعي. المصلحة الثالثة أن تكون مصلحة محتملة، مصلحة واقعة، أن تكون مصلحة واقعة وليست متوهمة، وليست بمتوهمة، لأن من المصالح من قد تتوهم، وهذا يكون باعتبار المجموع، بمعنى أن تكون المصلحة في نظر الكل أو الغالب من الناس مصلحة، وإلا فإن المصلحة أيضا لا يمكن أن يتفق عليها الناس كلهم. والآن لو أننا جئنا ونبحث نقول هل من المصلحة الآن أن ندرس القواعد الفقهية أولا أو ندرس الفقه، لاختلفنا اختلافا كثيرا. أصلا لا يمكن مثل هذه معاني لا يمكن تتفق عليها النفوس، ولهذا قلنا أن تكون مصلحة متوقعة في غالب في نظري بغالب الناس أو في الأكثر، والأكثر نادر. إذن هذه ما يتعلق بالمصلحة باختصار. ثم لما كانت هذه وما تكلمنا عنه في المصالح، أما المفاسد فهي مدفوعة مطلقة، مدفوعة من الشريعة مطلقة، لأن الشريعة حينما تدفع مفسدة، لكن تكون هذه المفسدة واقعة بمعنى صحيحة في الشرط الثالث الذي ذكرناه في المصلحة، فالشريعة قطعا تؤيدك في هذا، والأدلة في هذا كثيرة جدا. واستقراء الشريعة كما قال الشاطبي يدل دلالة قطعية يقينية على أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد، إما دفعها دفع كلي ولا جزئي، بمعنى أنها لإزالة المفاسد أو تقليلها، إن لم تزل المفسدة كلها فلا على أقل شيء يزول بعضها. ولهذا الفقهاء لما تكلموا عن ستر العورة إذا لم يجد ما يستر إلا سوءته ستر السوءتين، إن لم يجد ما يستر القبل والدبر قالوا يستر الدبر، لأن هناك مفاسد. وكلامهم عن الصلاة والأمثلة كثيرة قد لا تحضرنا، لكن موجودة في من يقرأ الفقه، موجودة أيضا في الواقع العملي. فإن تزاحم عدد المصالح، هذه قاعدة أخرى، أنتم قررتم أن المصالح الشريعة جاءت جل المصالح، وأننا نقرر الأحكام التي لم يرد فيها دليل بما تقتضيه المصلحة وفق الشروط الذي سمعنا. طيب لو تعارض عندي مصلحتان فما هو العمل؟ هذه قاعدة فرعية عن القاعدة الأصلية، وقد تكلم الشاطبي وابن عبد السلام في تزاحم المصالح من جهة والمفاسد من جهة والمصالح مع المفاسد من جهة أخرى بكلام جميل جدا وممكن أن يرجع له الإنسان. هذه القاعدة التي يتكلم عنها هذا البيت فإن تزاحم عدد المصالح هي قاعدة تفويت أدنى المصلحتين أو أدنى المصالح لحفظ أعلاهما أو أعلاها. إذن القاعدة تقول تفوت أدنى المصلحتين لحفظ أعلاهما، تفوت أدنى المصالح إذا كان تزاحم بين أكثر من ثلاث مصالح لحفظ أعلاها. واضحة القاعدة؟ واضحة. تفوت أدنى يعني أقل المصلحتين لحفظ الأعلى، بمعنى أننا نحفظ أعلى المصلحتين ونترك المصلحة الثانية. هل حالة إذا لم يمكن الجمع؟ إذا طبعا هناك حالتين، الحالة الأولى في تزاحم المصالح هناك حالتان، الحالة الأولى أن يمكن أن نجمع بين المصلحتين فهذا هو الواجب، أو بين المصالح فهذا هو الواجب، مثل أنك يمكن أن ترضي أمك وأبا وزوجتك فتجعلهما في بيت واحد بطريقة معينة، أمك تقول لا تخرج من البيت وزوجتك تقول اجعل لي بيتا مستقلا، فيمكن أنك تجعل بيت وتجعل جناح مستقل وفيه حوائجه الأصلية ويرضي هذا ويرضي هذا، فهذا هو الواجب. لكن لو أن كل واحدة تمسكت برأيها وهذا لا يرضيها، ولا تأتي تريد انفصالا كاملا، وأمك تقول لازم يكون معي في مطبخي وفي صالتي إلى آخره، فماذا نعمل؟ نفوت إحدى المصلحتين بحفظ أعلاها. وش رأيكم في هذه المسألة؟ أنا أقول أنكم بترجحون الزوجات، تقولون الأم كلكم على هذا؟ يقول لها للزوجة حق متزوجة، إذن هذه الفتوى فيها أمان، وأهلك حاضرين المسجد. أنا أقول يجب في هذه الحالة طاعة الزوجة وإرضاء الأم بمقدار ما تستطيع، فإن أبت فلا طاعة لها في حالة، لأن هذا واجب من واجبات الزوجة. والأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق من أهل العلم لهم كلام في طاعة الوالدين، الطاعة في معروف، فإذا لم يكن على الأم ضرر، أنت يوميا عندها وتقوم ببرها، هذه المرأة ما تزوجتك إلا لأمور كثيرة أعطاها الشرع هذا الحق أن تنفصل بك في أمور الزوجية. الحاصل هذا المثال سيستقر في الأذهان. إذا نقدم الأعلى ونترك الأدنى في حال التزاحم الذي لا يمكن معه الجمع. طيب نريد أمثلة. إذا قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نريد مثل أمثلة. إذا تعارض واجبان كما مضى. طيب لو أبوك يقول الزوجة نأتي للزوجة جينا للزوج نأتي للزوجة الزوجة تقول اذهب بي لأبي أو لأمي وهو يقول لا هل تطيع وأمها بالتلفون تلح عليها أن تأتي ولنفرض أن تكون مثلا حفلة في البيت عزومة في البيت والزوج يقول لا تذهب اليوم والأم تقول لا بد أن تأتي الآن وأختنا قرأت فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فإن نظرت إلى ما يرضي الله جل وعلا وجدت أن الأدلة تقتضي طاعة الوالدين إن نظرت إلى الدنيا فإنها ستقدم زوجها فما العمل أيضا حتى الدين طاعة الدين فما العمل إيش تقولون نعم زوجها بلا إشكال لهذا جمهور أهل العلم أنه إذا منعها من زيارة بيت أهلها فيجب عليها أن تلتزم حتى إن بعضهم غالى واستدل على هذا بحديث لكن لا يحضرني أظنه حسن أنها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها وزوجها يمنعها فقال أطيعي زوجك وهو حسن لكن هذه الأمر بشرط أن لا يترتب على هذا عقوق معنى لا يأخذ الزوج هذه المسألة أو الزوج هذه المسألة نقول قدمي طاعة زوجك لكن بشرط أن لا تقع في عقوق بمنظار الشرع لا بمنظار الأم أو الأب وهذا يقررها أهل العلم في كل حالة بحسبها لأنه إذا أصبح في عقوق أصبح طاعته في معصية فالأمور تحتاج إلى توازن طيب نبي مثال في سنة واجب إنسان صام رمضان وعليه قضاء والآن عليه 5 أيام عليه 6 أيام واضح وباقي من شوال 6 أيام والرجل بيصوم شوال وش رأيكم يقدم الواجب مصلحة الواجب أعلى أو يصوم شوال وهكذا لو كان عليه يوم وجاء عاشورة وإن كان مثال عاشورة عني لكن هذا أقوى فماذا يقدم يقدم إذن ما سوينا شيء مصلحة الواجب أكبر ما يدري هو أن الله يمد أجله إلى أن يصوم 6 ثم يصوم الواجب ولهذا يقدم الواجب لا إشكال على الراجح طبعا من أهل قول أهل العلم لكن على هذا المثال على القاعدة ترجح القول الثاني الذي يقدم مصلحة الواجب على مصلحة السنة طيب الآن حصل منكر هذا مثال ثالث حصل منكر فرأيت مثلا عند كبير من الكبراء أو عند قبيلة من القبائل فرأيت أنك إن تكلمت بالعلم الذي معك فإنه سيحصل مفسدة عظيمة وإن سكت فسيحصل في هذا الحالة مصلحة طبعا هي أصلا المصالح والمفاسد يستلزم منها مفسدة في هالحالة هل يمكن السكوت عن حق لمصلحة معنى ليس السكوت المطلق الدائم وإنما السكوت الإضافي لوقت معين نعم الدليل على هذا حديث معاوية حديث معاذ حق الله وحق الأب لم يخبر معاذ إلا عندما أراد جاءه ملك الموت. لماذا؟ أخبر تأثما، لكن لماذا لم يخبر؟ وهكذا غيره من الصحابة في بعض المواضع، لماذا لم يخبر؟ قالوا لمصلحة دينية، وهي الخوف من الناس على تكالب المعاصي حينما يعلمون هذا الأمر، وحق الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نقول بها المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. الآن هذا طريق سيمشي وعندي قصر لم أبنه إلا عن قريب، وفوجئت بعد أن سكنت إلى البلدية تضرب على بابي تقول سيأتي الشارع من على هذا الباب، بل من على هذا البيت، فهو رفض ورفع القضية إلى الشرع أو إلى ديوان المظالم. وش تقول أيها القاضي؟ تقول إن هذا ملكه وأنه لا يجوز إخراجه منه، اللي هي تسمى مسألة نزع الملكيات للمصلحة العامة، وهذه قد وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا زالت تقع في كل عصر. ماذا تقولون؟ تقولون نقول لا، أخرج رغم أنفك، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وهذه هنا قاعدة، هذه المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. طبعا مسألة نزع الملكيات بشروط معروفة، أن يكون بثمن المثل، وألا يكون هناك طريق آخر إلا هذا الطريق، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، يعني وذكرنا هذا بالمناسبة. طيب، الناس اليوم في أسواقهم، زيد من الناس وغيره يبيعون ويشترون، ولما يأتي أمر من ولي الأمر بالتسعير، هذه بيعوها مثلا بعشرة، وهذه السلعة بيعوها بمئة، وهذه بكذا، وهذه بكذا، وهذه بكذا، فماذا نقول؟ أليست هذه مصلحة عامة أن يوقف التجار عند حد لا يتجاوزونه حفظا للناس، والناس كلهم لا يعرفون السلع، من الناس من لا يماكس، ومن الناس من لا يحسن المماكسة، إما يحسن فيتركها من باب الخجل، أو أنه لا يحسن المماكسة، بمعنى المماكسة بمعنى مراجعة التاجر في القيمة، أن ينزل منها وأن يخفض منها، يسمونها عندنا في نجد يكاسر، يكاسر في السعر. وعندكم ماذا تسمى؟ يجادل، يجادل بالحق. طيب ايش تقولون؟ اللي هو مسألة التسعير، ايش تقولون؟ يعني يجوز لولي الأمر هذا؟ إذا رأى مصلحة، هذا جواب عام. وهذا ترى يا أخوان، يعني نحن نخطئ حينما نفتي للناس، يجيك واحد ويسألك تقول إن كان فيها مصلحة أمش فيها، طيب هو يعرف المصلحة وتحقيق المصلحة، اسأل أنت وناقش أنت حتى أنت تبدي له هل هذه مصلحة ولا لا. إذا نقول لو نظرنا إليها بهذه النظرة فهي مصلحة عامة، لكن خالفت المصلحة الخاصة وملكي والتصرف في ملكي. طبعا المسألة هذه خلاف بين أهل العلم، إن الله هو المسائر القابض الباسط، لما قالوا غلى السعر فسائر لنا، قال إن الله هو القابض الباسط المسائر، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطالبني بمظلمة، فدل هذا على أن التسعير مظلمة. ولهذا المحققون من العلم كابن قيم وبعض علماء المالكية قالوا إن التسعير الأصل فيه عدم الجواز، لكن إذا علم ولي الأمر أن التجار يظلمون الناس، واضح، يظلمون الناس، أو أنهم يمسكون السلع حتى تغلى في نظر الآخرين، ففي هذه الحالة وجب عليه التسعير. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مظلمة، لأنها نزلت في تجار يعرفون الله ورسوله ويقومون بواجبهم في عهد التشريع، فلما كانت فهم لا يبيعون إلا بثمن المثل ولا يظلمون الناس شيئا، لكن لما فسد الزمان وأصبح التجار يغالون في السعر ويظلمون المسكين ويظلمون المرأة ويظلمون الصغير، ناسب أن يقال يجب أن يسعر عليهم وأن يحدد عليهم السعر. وليس في هذا مخالفة للشرع، بل هو مفهوم لروح النص، وهذا الحقيقة ينطبق عليه فهم الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا لا يصلي أن أحدكم الأصل له بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين، مع أن التصويب أكثر لمن فهم النص أن المراد حث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوب من فهم روح النص، مقصد النص ليس مجرد اللفظ فقط. إذن فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد. إذن هذه حالة ثانية، إذا تزاحمت المفاسد قالوا يرتكب الأدنى من المفاسد، وهذه القاعدة تقول قاعدة يرتكب، هناك يفوت المصالح يفوت، هنا يرتكب أدنى المفسدتين، يرتكب أدنى المفسدتين لرفع أعلى المفسدتين، لرفع أعلاهما وأعظمهما، يرتكب أدنى المفاسد لرفع أو دفع أعلاها وأعظمها. واضح؟ يأتي هذا بالمثال، إنسان والعياذ بالله، نسأل الله للمسلمين جميعا لمرضى المسلمين الشفاء، إنسان فيه سرطان أصابته في رجله مثلا قدمه، قال الأطباء إن لم تقطع هذه الرجل فإنه سيترتب عليه سريان إلى البدن. فهنا مصلحتان، مصلحة حفظ البدن والحياة، ومصلحة حفظ هذا العضو، فأيهما يرتكب؟ والمسألة لا يمكن دفعها جميعا، إذا أمكن دفعها جميعا وجب كما قلنا في المصالح، إذا أمكن جمعها جميعا وجب، لكن في هذه الحالة المفاسد ما الذي نرتكب؟ هل نقول لا بس اتركوه، أو نقول اقطعوا رجله؟ بلا شك يرتكب أدنى المفسدتين، وهو أن يقال تقطع رجله. طيب، لو أن إنسانا معه المسألة التيمم فيما هو مثلا في بدنه، ها هنا جرح كبير وباقي الأعضاء ليس عليه شيء، في هذه الحالة إن مسسنا الماء عليه لا يمكن غسله، إن مس الماء بالمسح فسيترتب عليه مضرة، فإن ترك سيترتب عليه مضرة نقص طهارته، فإذا أيهما نعمل؟ أيهما يترك؟ أو هذا المثال ما يستقيم؟ أظن هذا المثال ما يستقيم. لا، هو أصلا هو الواجب عليه أن يغسل هذا الجرح، فإن شق يمسحه بالماء، فإن شق أو ضر يتيمم له، والخلاف في الترتيب. طيب، نأتي، اذكروا لنا مثالا، إما العقوق أو الطلاق، يعني نفس المثال الذي ذكرنا سابقا، لو أن إنسانا أمره أبوه بالطلاق، بطلاق امرأته، فهنا مصلحتان، مصلحة بقاء الأسرة ومصلحة طاعة الوالد، فهل أيهما يرتكب؟ عصيان الوالد أو عصيان أو الطلاق؟ أعوذ بالله من الطلاق، ما هو بصحيح هذا الكلام. لا لا، ليس المعصية الوالد ليس هو الله جل وعلا، لا أبدا، إذا لا إذا لم يكن هناك في الزوجة شيء مما يجب معه الطلاق ففي هذه الحالة لا يجب. امرأة صالحة وليس عليها شيء، أو عليها بعض الأخطاء التي لا تجب الطلاق، قال أبوها أنا ما أبي هالمرأة، ما أبي خلقتها، طلقها، ما يجب عليها أبدا، إلا عند بعض أهل العلم وقول مرجوح ضعيف، قول ضعيف مرجوح. الشريعة جاءت للصلاح، ومن البر ما يكون عقوقا، يقول بعضهم ومن البر ما يكون عقوقا، وهذا عقوق بنصوص الشرع وبمصالحه. طيب عندنا مسألة أخرى، الآن ذكر لنا تزاحم المفاسد ومثلنا له بمثال، وذكر لنا تزاحم المصالح. طيب ما بقي شيء، وشو وهو المهم؟ عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، ما ذكرها المؤلف رحمه الله، فما الأمل؟ قال أهل العلم إن هذا على قسمين، إما أن يكون بعضها أرجح من بعض، طبعا من الذي يقدر؟ علماء الشرع، بما يحقق به لابد ما يسمى تحقيق المناط. قالوا لنا علماء الشرع إن المصلحة أعلى أرجح، فلا شك أنها تقدم. قالوا لنا المفسدة أن دفع المفسدة أرجح، فنترك المصلحة ونأتي إلى المفسدة. أذكر مثالا، دخلت على أقوام وهم فيهم كفار وفيهم مسلمون، فهل تسلم أو لا تسلم؟ إن سلمت وقعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، وإن لم تسلم فيه مسلمون فتركت سنة، في هالحالة ماذا ترون؟ كمثال، وإلا في الأصل الحديث يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفيه سلم على قوم هم أخلاط مؤمنون وكفار، ولهذا نقول في هذه الحالة لو أنه لم يأتي هذا النص فماذا نقدم؟ دفع المفسدة، دفع المفسدة، فلا نسلم، واضح؟ طيب لو أن مثلا هذا يحصل في الشيشان أو يحصل في فلسطين، وجدنا أقوام قد تغيرت معالمهم كفار ومؤمنون، عندنا مصلحة الآن أن نغسل المسلم مصلحة تغسيله وتكفينه إلى آخره، ولا نلزم أنهم شهداء، لم يأتي عندنا أنهم شهداء، لنفرض أنهم وقع لم يموتوا في ساحة معركة، في هذه الحالة ما الأمل؟ هل نقبرهم في مقابر المسلمين؟ أو لا تقول في معركة مثلا، قل في بلد من البلدان في غير ساحة المعركة فيها مسلمون ومؤمنون في مكان واحد في سوق فماتوا مثلا 10 أو أكثر، هل نغسلهم ونكفنهم وندفنهم في مقابر المسلمين كلهم، أو نتركهم كلهم، أو نختار بالقراءة؟ ما الأمل؟ عندنا مصلحتان، لا عندنا مصلحة ومفسدة، ما الذي نقدمه؟ نعم، إذا أمكن التمييز ما بين المسلمين والكفار نفعل هذا الأمر، وإذا لم يمكن فالأصل فيهم الإسلام ونغسل ونكفن، يعني نغسلهم جميعا إذا لم يمكن التمييز. الكلام فيما لم يمكن التمييز، أما قلنا في المصالح إذا يمكن دفعها، لكن المشكلة هنا تزاحمت على وجه لا يمكن معه معرفة من هو المؤمن من هو الكافر، ما نقبرهم ولا نغسلهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الأخلاط وسلم عليهم غلب مصلحة من؟ مصلحة المسلمين. ولهذا مما يدلنا على أنه لا بد أن يبين من هي المصلحة ومن هي المفسدة، الأرجح ما هو، هذا علماء الشرع. فهنا في هذا المثال المصلحة الأرجح ما هي؟ أن نقول المصلحة الأرجح أن نغسل المسلمين، ولا يمكن تغسيل المسلمين إلا بتغسيلهم كلهم حتى نحصل على يقين، فيغسلون كلهم ويكفنون كلهم ويقبرون في مقابر المسلمين، هكذا قال جل الفقهاء، وإلا هناك خلاف. الحاصل إذا كانت المصلحة أرجح فنعملها، المفسدة أرجح فنعملها، نعمل بالترجيح. لكن يأتي النوع الثاني، القسم الثاني، المسألة متساوية، ليس هناك يقين ولا غالب ظن في الترجيح، فما العمل؟ ما العمل في هذه الحالة؟ يتدرأ المفسدة. إذن في الحالة الأولى أن يعلم أو يغلب على الظن رجحان، لكن هنا استوى، حينئذ نغلب المفسدة في الدرء. ولهذا جاءت القاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال: امرأة وجب عليها غسل الجنابة، وهم مثلا في الحج، ولنفرض أن المسألة هي هم في بيت ما يمكن الاستتار فيه ولا يمكن لها الاغتسال إلا حتى يخرج الرجال من هذا البيت. في هالحالة هي وجب عليها الصلاة، تقديم الصلاة في أول وقتها مصلحة. في هالحالة مصلحة الستر أولى أو مصلحة أو دفع مفسدة ما دفع مفسدة ما يحصل من نظر الرجال أولى، أو أننا نقول حافظي على أول الوقت أولى؟ ماذا تقولون؟ طيب، هذا واضح. جاء إنسان وقال إن الخمر بيعه فيه مصلحة التي ذكرتها في أول كلامي، ماذا تقولون؟ مصلحة ملغاة. إذن المثال ما يصلح لنا. جيبوا لنا أمثلة. نعم، ما سمعت. أحسنت. امرأة، ما ذكره الفقهاء، امرأة في دار الحرب أو في بلاد الكفر، في هالحالة مفسدة عظيمة، يجب عليها أن تهاجر إلى بلاد المسلمين. لكن عندنا مفسدة السفر بدون محرم، أيهما أعلى؟ هل نقدم درء المفاسد أو نجلب المصلحة ونقول لا تسافري إلا محرم؟ لا، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فسافري ولو وحدك، سافري ولو وحدك. وهذه القاعدة كثيرة جدا أمثلتها في الفقه الإسلامي. طيب، الأمثلة، المهم إذا فهمت القاعدة الأمثلة تجدونها كثيرا. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تأسير. هذا البيت يشير إلى قاعدة من قواعد الفقه الكلية، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة المشقة تجلب التيسير. فيقول: من قواعد شرعنا التيسير في كل ما يكون فيه مشقة. وهذه القاعدة ثابتة بكثير من الأحاديث والآيات، تعرفونها، ما يحتاج أن نذكرها. ما جعل الله عليكم من حرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخف عنكم، بعثت بالحنفية السمحة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إلى آخره. فهي قاعدة قطعية، ولكن فيها مبحثان. المبحث الأول: ما هي المشقة التي توجب التيسير؟ كل مشقة، الإنسان يخرج من بيته إلى الصلاة فيها مشقة، الإنسان حتى يأتي شهوته فيها مشقة، ما في الدنيا إلا حتى اللذائذ. الكرسي، الإنسان يجلس على الكرسي، كرسي الملك يجلس على كرسي العرش، عرش ملكه، وفيه مشقة من احترام الناس إلى الاهتمام بمظهره والاهتمام بكلامه إلى القيود التي يتقيد بها إلى آخره. هل كل مشقة توجب التيسير؟ قال أهل العلم: المشقة مشقتان، مشقة تخرج عن المألوف بحيث توجب للإنسان عنت وجهد ويكون في حالة ضيقة، فهذه هي التي بحيث لو لم تقدر لها التيسير إما يترتب عليه هلاك نفس أو هلاك عضو أو ذهاب مال أو ذهاب أو ضرر بأولاد أو ضرر ببدن، أو يترتب عليها أن الإنسان يكون في مشقة مخالفة للمعتاد. النوع الثاني: مشقة مألوفة، كإلفها في كل عمل، كإلفها في كل عمل. فالمشقة الأولى هي التي توجب التيسير، أما المشقة الثانية فلا توجب التيسير. والقرافي ذكر أن المشاق ثلاثة أمور: مشقة عليا فتوجب التيسير، ومشقة دنيا فلا توجبه، ومشقة بينهما فهي التي حصل فيها الخلاف. على كل حال، من الذي يقدر المشقة؟ هم أهل العلم. ولهذا قال العلماء أسباب رفع المشقة وأسباب التيسير سبعة: السفر، المرض، والمرض على ثلاثة أقسام: مرض أعلى، ومرض أدنى، ومرض بينهما. فالأعلى يجب التيسير، والذي أدنى يجب التيسير على الراجح، والأدنى لا، كوجع الضرس أو السن أو الرأس، فهذه ليست من أمور التيسير. السفر والمرض والجهل على الخلاف المعروف فيه والتفصيل المعروف فيه، والنسيان والإكراه، والعسر وعموم البلوى. ما معنى العسر وعموم البلوى؟ لما قال الفقهاء في ما لو أصاب عرق مخرج البول وهو قد استجمر أو استنجى فأصابه شيء، فقالوا هذا معفو عنه لعموم البلوى في مثل هذا، مثل ما يترش من البول على وزن الذرة، على وزن رأس الدبوس كما قال بعضهم، هذا معفو عنه، مثل المعفوات عنها في النجاسة القليلة في الدم ونحو ذلك. هذا كله لعموم البلوى به، لأن هذا يبلى به كل أحد. إذن العسر وعموم البلوى، العسر أنت الاحتراز منه، وعموم البلوى به: السفر، المرض، الجهل، النسيان، الإكراه، الخطأ، الخطأ، العسر وعموم البلوى. العسر سبعة، سبعة. إذن هناك شيء في هذه القاعدة؟ إذن هذه القاعدة ترمز لقاعدة المشقة تجب التيسير. إيه، وقال: وليس واجب بلا اقتدار. هذه قاعدة أخرى، وهي أيضا قاعدة لابن تيمية وابن قيم، حينما يقول: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. هذه قاعدة لابن تيمية وابن قيم. فهو يقول: ليس واجب، يعني لا يجب على العبد شيء إلا بالقدرة عليه، فأما مع العجز عنه فلا يجب. نمثل لهذا مثال: الإنسان أليس يجب عليه الحج ولا لا؟ لكن أليس من شروط، أول شرط من شروط الحج، الشرط الثالث: الاستطاعة، القدرة المالية والقدرة البدنية. فهذا معنى كلامه: وليس واجب بلا اقتدار. الجهاد حينما يجب في الأحوال الثلاثة، هل يجب لي على كل أحد أو يجب على من قدر؟ يجب على من قدر. ولهذا الأعمى والأعرج وأمثى والنساء حاولوا ليس عليهم جهاد واجب عني. إذن هذا معنى: وليس واجب مع عجز. طيب، هذه أمثلة قد تكون واضحة. الصلاة خلف الصف وحده، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ واضح. الآن خلونا على القول الثاني الذي يقول يجب المصافة، وأنه لو صلى وحده فإنه تبطل صلاته. لكن هل حال هل حاول انتظر ويخشى أن يركع الإمام؟ مسألة الاجترار وفيها كلام، وهو لا يرى بها. مسألة مصافة الإمام ليس له طريق، لأن الصف مكتمل ولا يمكن أن يدفع أحد. إذن أليس عجز عن المصافة؟ فحينئذ ارتفع عنه الواجب، مع أن هذا القائل يرى في الأصل أنه لا يصلي وحده وأنه وجوب المصافة. فإذن حينما عجز عن تحقيق أمر الشارع سقط عنه الحكم. هذا معنى وليس واجب بلا اقتدار. ولا محرم مع اضطراري، إذن هذه أيضا: ولا حرام مع ضرورة. هذه القاعدة عند أهل العلم تسمى، الذي هي لا محرم ولا محرم مع اضطراري: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والدليل لها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما هي الضرورة؟ الضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول معه المحرم هلك أو قارب على الهلاك أو ترتب عليه إزالة عضو أو منفعة من المنافع أو مال مجحف. واضح؟ هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول مع هذه الحالة المحرم هلك في بدنه أو أصابه في بعض أعضائه زوال أو أصابه في منفعة من منافع بدنه زوال أو زال ماله زوالا مجحفا، هذه هي الضرورة. الحاجة تقابلها وهي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول معه المحرم لم يحصل له ما يحصل في الضرورة، ولكن يحصل له مشقة ليست بمعتادة. فأن قوله لا محرم مع اضطرار، إذا اضطر الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى هذا الشيء، مثل إنسان في صحراء فأصابه الجوع الشديد في هذه الحالة وجد الميتة، فحينئذ لا محرم مع ضرورة. إنسان كاد أن يقع في الزنا، شاب، فاستمنى بيده، فعلى رأي الجمهور هي محرم، فيقال لا محرم مع اضطرار. أيضا إنسان يشرب يأكل فأصابه غصة وليس عنده إلا خمر، هذا مجرد مثال وإلا فلا نسلم به، فيقول قالوا جاز له أن يشرب ما يزيل عن هذه الغصة. عند بعضهم في التداوي بالمحرم مثل النجاسة وأمثالها قال يجوز لأنه لا حرام مع اضطرار، هذا معنى هذه القاعدة ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة يقدر بقدر ما تحتاجه الضرورة. لما قرر بأن الضرورة تبيح المحظورات خشي أن يكون بعضا من الناس يفهم أن الضرورة لك أن تأكل كل المحرم، أنت أن بمعنى مثلا في مثال الميتة بمعنى أنك تجلس على هذه الميتة وتأكل حتى تشبع إلى ما لا نهاية، وأنك حينما تشرب الخمر تشرب حتى يصيبك السكار وهكذا. قالوا لا، الضرورة تقدر بقدرها، وهذه قاعدة ترى يا إخوان، كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، قاعدة تسمى عند أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها، وبعضهم يعبر عنها ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فنقول الضرورة بمقدار ما ترتفع الضرورة فقط وما عدا فلا. إنسان قال له الأطباء يجوز لن يزيل هذه الحكة فيك إلا تلبس حرير، وتكون الحكة في مثلا في ظهره، ما يأتي ويلبس ثوب ويلبس السروال، إنما يلبس فنيلة، فإذا كان يمكن الاستغناء بهذه الفنيلة عن الثوب لا يجوز له، إذا كان يمكن الاستغناء بشيء آخر غير الفنيلة بحيث تكون ملاصقة لظهري لا يجوز أن يلبس الفنيلة كاملة، وهكذا. إذن الضرورة تقدر بقدرها. امرأة لم يوجد في البلد إلا طبيب نسائي وليس هو ضرورة جدا، أو مثلا في الأمراض النسائية وليس هناك إلا هذا الطبيب ولا يمكن أن تسافر إلى آخره، فحينئذ لا يجوز لها أن تكشف له عن إلا بمختار المعالجة فقط، لا يجوز أن تتبرج عنده وأن يرى منها كل شيء. وهكذا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك اليقين ما يصلح وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك اليقيني، اليقيني للام هنا لا ما تصلح. إذن هذه القاعدة تعبر عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إحدى القواعد الكلية الخمس، اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين هو طمأنينة النفس إلى الشيء، اطمئنانا يستقر ويثبت معناه. منه قالوا إذا يقن الماء في البركة إذا استقر وثبت، لكن اليقين هنا هل هو بهذا المعنى بمعنى العلم اليقيني أصلا أو يلحق به غالب الظن؟ يلحق به غالب الظن في الشريعة. فالمعنى هنا وترجع الأحكام لليقيني الذي هو سواء يقين حقيقة أو حكما الذي هو غالب الظن. الشك قلنا بالأمس أن معنى في اللغة التردد، ومعنى عند الفقهاء التردد بين فعل الشيء وعدمه أو بين وقوع الشيء وعدمه، وعند الأصوليين استواء الشيء بين طرفين، استواء الشيء بين طرفين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن اطرح فهو غالب ظن. إذن هنا أمثلتها كثيرة وأدلتها كثيرة. الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم أخرج منه بطنه شيء أو لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على ما استيقن. إذن أمثلتها إنسان في صلاة الفجر توضأ وبقي وذهب وقرا القرآن، لما جاء الظهر هو عنده يقين صلاة وضوء الفجر لكن شك الآن هل صلى هل انتقض وضوءه ولا لا، فالشك الآن طارئ على الطهارة ولا طارئ على النجاسة؟ لا يا أخي الشك الآن على ماذا؟ مو على الطهارة، الشك الآن في حصول ماذا؟ هو متيقن حصول الطهارة لكن هو شك في حصول ماذا؟ حصول الحدث. إذن لا يزال اليقين الذي هو الطهارة بالمشكوك فيه الذي هو الحدث، واضح؟ طيب رجل عنده ثلاث نسوة فقال طلق إحداهن ثم نسيها، صار عند الشك هل هي زينب ولا فلانة ولا فلانة، هو وده أن يكون إحداها لكن يخاف أن تكون الثانية لأنه ندم، قد تكون المطلقة هي التي يحب أن تبقى، ما عنده يقين الآن، فهو جاء للمفتي ويقول أنا عندي شك ما عندي يقين، فما العمل؟ هل يزول نساء كلهن أو واحدة لا بعينها أو واحدة بعينها أو يقرأ بينهما بينهن أو يتوقف الأمر حتى، ما الأمل؟ قال بعضهم إنه يقرع بينهن وهذا مردود، وقال بعضهم يتوقف في الأمر حتى يستيقن، معنى يجتنب معاشرتهن إذا كان ليس طلاق رجعي حتى يستيقن. وهذه المسألة مسألة مشكلة حقيقة. أيضا الشك في المال، هل هو مباح؟ هل هو من مالي أو لا؟ مثلا جئت فأنت تركت الأحذية أمام المسجد ومشابهة لها، هل نأمل اليقين فنقول هذه حذاؤك أو نقول هناك عندي شك فنقول أنه يجوز أن تأخذها لأن الأصل أنها حذاؤك أو ماذا نقول؟ تقولون تطبيق لهذه القاعدة، ولا الأصل ما يجوز له إلا أن يستيقن، لأن هناك يقين أصلي وهو أن أموال الناس محرمة، فهو في هذه الحالة شك هل الحذاء له أو لا. وهذه المسألة يا أخوان مهمة في التطبيق، القاعدة قد تكون واضحة لكن تحقيق المناط هو المشكل دائما، تحقيق المناط هو الذي يشكل على المفتي وعلى القاضي. الآن أنت عندك تعرف أن اليقين لا يزول بالشك، لكن تحقيق المناط ما هو الذي حصل فيه الشك وما هو الذي حصل فيه اليقين؟ هذا الذي يحتاج إلى إعمال ذهن وإعمال فكر. ولهذا ابن قيم رحمه الله أشار إلى شيء من هذا في بدائع الفوائد، وناقش الفقهاء في بعض المسائل. فإذن نعود نقول القاعدة واضحة، ويبقى معنا أنك تحقق المناط ما هو الذي حصل فيه الشك وما هو اليقين، وهنا يتضح لك الجزئيات وتطبيقها على القاعدة. طيب هذه القاعدة تقول اليقين لا ينزل بالشك. طيب لو مجرد أن أصبح عندي غالب ظن، أنا متيقن أن الطهارة أني متطهر الفجر، ثم شككت في الوضوء، هل لي أن أتحرى وأعمل حينئذ غالب الظن وإلا لا؟ مثل الإنسان الأصل براءة الذمة ولا لا؟ واضح؟ عند القاضي الأصل أليست براءة الذمة، وهذا يقين براءة ذمة زيد من دعوى محمد، لكن هذا اليقين هل يزول بالشك؟ بمعنى إذا ارتفع الشك إلى أن أصبح غالب ظن، بمعنى هل يقدم غالب الظن على اليقين؟ هذه مسألة جزئية تتبع القاعدة، لا تؤثر على الشك في شيء لأن انتهينا من الشك. مسألة هذه جديدة، عندنا يقين وعندنا غالب ظن، هل نخرج من اليقين بغالب الظن اللي تسمى عند أهل العلم الأصل والغالب، الأصل والظاهر؟ الآن هذا يدعي على هذا بأن له في ذمته 100,000 درهم، ذمة هذا ليست بريئة، واضح؟ طيب لما يأتينا بغالب ظن يجيب لنا شاهدين، الشاهدين ليس يقين، صدقهم ليس يقين إنما غالب ظن، هل نقدم غالب الظن هذا على براءة ذمة هذا الرجل الذي مستيقنة لدينا؟ نعم، الأصل اليقيني يترك لغالب الظن، الأصل اليقيني يترك لغالب الظن. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا شك هل صلى 3 أو 4 أنه يعمل ماذا؟ التحري، فيشوف اللي يغلب على ظنك يعمل به، أما الفقهاء فلا، يقولون يبني على اليقين. حتى مثلا إنسان طاف فشك هل هي 7 ولا 6، شيخ الإسلام يقول اغلب اللي يغلب على ظنك، الذي يغلب على ظنك. والأصل في مياهنا الطهارة، خلونا نكمل 20 على الأقل. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل لفظ يطلق ويراد به 4 معاني، يطلق ويراد به الدليل، وهذا قول الحنفية حينما يقولون وأصلنا كذا والأصل كذا، الدليل أي دليل المسألة، يطلق ويراد به الأصل الأصولي الذي يقاس عليه، لأن أركان القياس 4، أصل وفرع وعلة والقدر الجامع بينهما. طيب الذي هو الحكم الثالث، القاعدة المستمرة، هنا أراد القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة في مياهنا، في مياهنا الطهارة، يعني القاعدة المستمرة في الطهارة هي الطهارة، هي الأصل، القاعدة المستمرة في المياه هي الطهارة، واضح؟ والأول إطلاق الرابع يريدون به الراجح من الأمرين، حينما يقولون إذا تعارض واجب ومبيح، إذا تعارض واجب وحرام غلب المحرم، هذا معناه. والأصل أنه إذا تعارض واجب ومحرم غلب المحرم، فهنا يريدون به الراجح من الأمرين. أما معنى هنا فهو القاعدة المستمرة. يقول لك إن الأصل في المياه الطهارة، فإذا حينما تأتي الآن هذا ماء تروح وترجع فتحصل عندك شك، شوف في شيء بس ما غير الماء، تخشى أن ابنك، وجدت ابنك مثلا في حالة من نظر إليه وجد أنه يقضي حاجته، فشككت أنك هذا الإناء أصابه شيء من هذا الإبن. فالأصل ما هو؟ ماذا تعمل؟ الطهارة. فإذا الأصل هنا بمعنى اليقين، الأصل هنا إذن، لهذا ألحق المؤلف هذا الأصل بالقاعدة السابقة. إذن عندك هذا الأصل بمعنى اليقين، عندي اليقين في الشرع أن الأصل في الماء الطهارة، إلا أن أرى يغلب على ظني أو أستيقن وجود النجاسة، وحينئذ أغلب هل غيرته أو لم تغيره أتكلم هنا، لكن أنا لا أحكم أنها وقعت نجاسة حتى أقول هل غيرته أو لم تغيره. فالأصل عدم وقوع النجاسة في الأصل أن هذا الماء الذي تركته أنه على أصله. ولهذا ماء الآبار وماء البحار على ماذا؟ على الطهارة. واضح؟ وهذا طبعا مأخوذ من قوله جل وعلا وأنزلنا لكم عليكم من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماؤه، الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ إذن والأرض عطف على ماذا؟ الماء. والثياب عطف على الأرض، على المياه. والحجارة، إذن الأرض عندك أرض لها، وجيت وشككت هل أصابها نجاسة، هل مرها كلاب، رأيت في الكلاب مرت، فجئت وردت تصلي في هذا، أو خشيت أن أحد صلى أحدث فيها حدثا يوجب النجاسة، ماذا تحكم؟ تقول ماذا؟ الأصل الطهارة. هذه المؤلف أراد التمثيل، أراد التمثيل بالطهارة والأرض، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، وإلا فكل شيء الأصل فيه الطهارة، ما لم يكن نجس العين، ما لم يكن نجس العين النجاسة العينية فالأصل فيه الطهارة. النجاسة العينية هي كل عين مستخبثة نجسة لا لقذارتها ولا لضررها ولا لإيذائها، مثل الأذرة، مثل الحيضة ونحو ذلك. إذن كل الأشياء التي ليست نجسة العين فالأصل فيها ماذا؟ الطهارة. الفرش، جيت فندق مثلا، الأصل في هذا الطهارة. جئت مثلا السوق تريد تجلس، الأصل الطهارة، حتى لو أصابك ماء ثم سرت إليك هذا الماء من هذا المكان الأصل فيه الطهارة، وهكذا. فالأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يكن نجس العين. ولهذا الحمر الأهلية هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ غلب بعضهم أنها ليست بنجسة، اتركونا من الأدلة الأخرى، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. كم بقى على المغرب؟ ساعة الأربع، إذا بقينا الساعة توقفنا. طيب، والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. الحكم هنا انتهى عند تحريمها. الأبضاء ما هي؟ الأبضاء هي الفروج. اللحوم معروفة، والنفس والأموال للمعصوم هذه ثلاثة، الآن ذكر المؤلف ثلاثة، الأبضاء، اللحوم، النفس والأموال للمعصوم. من هو المعصوم؟ من هو معصوم الدم والمال؟ المسلم بس ظلمت، إن الله يأمر بالعدل. والذمي، الذمي الذي مهدر المال من هو؟ هو الحربي والمرتد. أما النفس وأما المعصوم الذي هو المسلم والذمي، فالأصل في أماله وفي نفسه الحرمة، لا يجوز أن ينتهك له مال إلا بيقين وحق، لا يجوز أن يقتل إلا بحق الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، لأن الأصل حرمة هذه النفس، والأصل حرمة هذا المال الذي للذمي والمعصوم. إذن الأصل في الأفضاء الذي هو الفروج التحريم، هذا قاعدة، الأصل في الأفضاء التحريم، ترى هذه قاعدة منفردة بس المؤلف، ولهذا يقول أهل العلم: الأصل في الأفضاء التحريم. ما المثال لها؟ امرأة اشتبهت بأجنبية، اشتبهت بأجنبية، بمعنى امرأة لديها بنتان زينب وسارة، هي تعرف أن زينب قد أرضعتها أمك، قد أرضعتها أمك، فأنت في هذه الحالة أخ لها، واضح؟ لكن الأم أمك مثلا توفيت، وأم البنتين تعرف إن إحدى ابنتيها ارتضعت 5 رضعات من أمك، وأنت تريد أن تتزوج إحدى البنتين. في هذه الحالة اشتبهت محرمة بأجنبية لا يعلم عينها، فنقول: لا يجوز، اخرج من هذا البيت، لأن الأصل في الأفضاء التحريم. واضح؟ أظن ما يحتاج مثال آخر. ولهذا قال: إذا اشتبهت أجنبية محرم ذات محرم بأهل بلد حرم عليه أهل البلد كلهم. مثلا والدك ذهب إلى إحدى البلاد فتزوج منهن بكرا صغيرة ثم طلقت، وأردت أن تذهب إلى هذه البلاد ولا تعلم عينها وتخشى أن تكون هي إحداها، نقول في هذه الحالة: لا، ليس لك أن تتزوج إلا بكرا، وإلا فالثيب على كلام الفقهاء في هذه الحالة يخشى أن تكون ممن كانت محرمة عليك. وطبعا بعضهم يقول أن يكون البلد محصورا. الحاصل هذا يرجع إلى تأصيل هذا الأصل. واللحوم، الأصل في اللحوم، المؤلف يقول: الأصل في اللحوم التحريم، وهذا يشكل الحقيقة. الأصل في اللحوم التحريم، وهذا يتناول أمرين: هل المقصود جنس اللحوم بمعنى لحم الزرافة الحكمة ماذا؟ التحريم، الفيل، الطير الفلاني إلى آخره، مما لم يرد فيه دليل بإباحته أو دليل في تحريمه، فما الأصل فيه؟ قال المؤلف: الأصل فيه التحريم. جاء إنسان قال: الفيل ماذا ترون فيه؟ قال: أنا أرى التحريم. قلنا: لماذا؟ قال: الأصل في اللحوم في الأفضاء واللحوم إلى أن قال تحريمها، فالأصل في اللحوم التحريم فيحرم. فإن كان أراد المؤلف هذا القسم فهذا قوله مرجوح فيه، فقوله فيه مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فاقبلوا من الله صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مسكوت عنه في حكم ماذا؟ في حكم الحلال. ولهذا أهل العلم في القاعدة الأصلية: الأصل في الأشياء ما هو؟ هل هو الإباحة أو التحريم أو التوقف على 3 أقوال؟ قاعدة تقول، قاعدة الجمهور تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وذهب بعض الشافعية إلى أن الأصل في الأشياء التحريم، وذهب بعضهم إلى التوقف. إذن المؤلف بس أخرج من الأشياء هنا اللحوم، فطبعا الفقهاء أيضا العلماء أخرجوا الأفضاء باتفاق، لكن المؤلف أخرج اللحوم فقال الأصل فيها التحريم بناء على قول بعض أهل العلم، وإلا فالراجح أن الأصل في اللحوم جنسا الإباحة. ولهذا نقول في الفيل والزرافة: لو قال أحد بإباحته على القول الثاني فلا يكون بعيدا هذا القول بالجواز. طيب، الأصل فإن كان أراد وهو القسم الثاني أنه إذا حصل الشك في وجود الشرط في التذكية فالأصل التحريم، فنقول في هذه الحالة اختلف أهل العلم فيها على قولين. وش معنى هذا؟ ذبيحة شككت هل سمى عليها زيد المسلم ولا لا، شككت هل ذبحوها اليهود الذبح الشرعي ولا لا. طبعا قضية الكتابيين هل يلزمهم التذكية كتذكية المسلمين، هذا هو قول الجمهور، وإلا فتعرفون قول ابن عربي وكلام أهل العلم معه ومناقشتهم له أنه يقول، وقد تصدر أخذ بهذا الشيخ رشيد رضا ومحمد عبده وجماعة، لكن هذا قول مرجوح، نحن نتكلم عن قول الجمهور. شك الآن في شرط التذكية، فنقول نعم يصح قولك الأصل في اللحوم التحريم في هذه الحالة، لأن القاعدة تقول الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط الذي هو الإباحة، ونحن شككنا في شرط من شروط التذكية فاللحم هنا محرم. اللحم اللي يجينا من الخارج شككنا فيه، فنقول شككنا أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية، فنقول ماذا؟ الأصل هو التحريم. ومع هذا نقول هذه الجزئية نخالفك فيها، لأنه إذا حصل الشك في شرط التذكية فإن الأصل فيه أن عدمه، يعني أن هذا الشك معدوم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أقواما حديث عهد بإسلام من الأعراب يأتوننا باللحم فلا ندري هل سموا عليه أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا. على كل حال الشك في شرط التذكية محل كلام طويل، فأرجو أن يكون ذكري له على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل التقرير العلمي الفقهي. طيب، والثالث النفوس والأموال المعصومة الأصل فيها التحريم، هذا ماشي. طيب، قول حتى يجيء الحل أي من الشرع، بمعنى الحل إما حتى يجيء الحل بمعنى حتى يتبين اليقين، مثل زوجة